الله المستعان. وهل اسطوانة عائشة لها أصل؟ الله أعلم، لا أدري. وهل يوجد اسطوانة أبو لبابة؟ يذكر أن أبا لبابة يعني ربط نفسه باسطوانة المسجد، لأن أبا لبابة يعني أشار لليهود حينما يعني نزلوا على الحكم، على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو لبابة يعلم بأن أو يعني يتوقع بأن نزولهم على الحكم بأنه قتلهم، فأشار إلى حلقه، واعتبر أبو لبابة أن هذه الإشارة منه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، فندم وتاب وربط نفسه بالسارية وحلف أن لا يفكها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكها. فالله أعلم عد هذه اسطوانة أبو لبابة، هل هي أو أعيدت؟ وثم ماذا عاد اسطوانة أبو لبابة؟ هل تنفع أو تضر حتى يعني يكب عليها ويتمسح بها؟ هذا لا يجوز. يقول ماذا على من جامع زوجته وهي حائض؟ هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، حراما يجامعها وهي حائض، وعليه كفارة، عليه صدقة، عليه كفارة، تصدق بمائة ريال أو نصفها ويتوب إلى الله عز وجل. يقول هل يجوز الزواج بالثانية بدون علم الوالدين والزوجة الأولى؟ ما يخالف، لا بأس، إذا يعني ما كان هناك مفسدة ولا كان هناك يعني. والأولى أن يكون عند الجميع الخبر، لأن الزواج علانية، والذي ليس عنده شجاعة أن يعلن زواجه لا يتزوج، يعني يركن للعافية. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حد بلوغ الأشد؟ كما ورد في الآية الأخرى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فلعل يعني هذا كلام أهل العلم أنه بلوغ الأشد 40 سنة، ولهذا يعني أن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا بعث نبينا بعد بلوغ 40 سنة. كم عدد الأنبياء؟ كثيرون، يعني الأنبياء كثيرون، لكن الذي ذكر في القرآن هم يعني فوق 300. كم عدد الرسل؟ طيب أنت تشتبه بهذا، ماذا أعددت؟ هل أعددت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت برسل الله، التفصيل في التفصيل تفصيلا وفي الإجمال إجمالا، فقد أديت ما عليك. ما يلزم أنك لابد أن تعرف عددهم إلا ما ورد في القرآن الكريم، والذي ورد في القرآن الكريم ليس حاصرا لعددهم. كم عدد الكتب السماوية؟ هذا فاضي، هل يكتب الأسئلة هذا؟ ما شاء الله. أي نعم، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إيمانا مجملا يكفي، وما ذكر في القرآن من التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى نعم نؤمن بها على التفصيل كما ذكرت. إيش إذا كان ديني 170,000 وهو كل شهر 3,000 وليس ما أملك إلا الراتب، هل أستحق الزكاة؟ نعم تستحق الزكاة. هل يجوز عندما يوصيني إنسان في سلعة وأقوم باتصالات وبحث من هنا وهناك وأحضر السلعة وأمتلكها وأقول إذا كان يريدها أو أبيعها على آخر، هل يجوز أخذ زيادة بدل أتعاب دون علم؟ لا يجوز. قل له إذا أوصاك يعني تشتري سلعة، أي نعم، فقل له أريد تعبي وأنا أبحث لك عنها، ولابد أن يكون عن طيب نفسه، أما تريد وتبحث وتزيد بدون علم هذه خيانة، استغلال لهذه الفرصة، استغلال لحاجته هذه وش جت معه بسم الله جزاك الله خير. ما هي الأسماء الأصلية؟ إيش في المدينة؟ ما جات جات الشرق والغرب والشمال، يعني يريد الحدود لعله، يعني حدود الحرم من عير جبل مستطيل في الجنوب إلى ثور هذا في الشمال، من الجنوب إلى الشمال، ومن الغرب والشرق الحرتين ما بين لابتيها. وإذا صليت في الصفوف الأولى ثم حضرت الدرس وبقيت للشروق هل أصلي؟ نعم تصلي. وأنه وكيل على بيت لأولاد أيتام أخذ لهم الإيجار والفلوس موجودة عنده عندي بفترة لم أتصرف بها، وقالوا أهله حتى يكبروا فهل عليها زكاة وهل أزكي بدون إذنهم؟ طبعا الزكاة إذا كانت باقية عندك ودار عليها الحول وأنت ولي هؤلاء الأيتام فتخرج الزكاة من مالهم، لكن ينبغي أن يعني تعمل في هذه الأموال ما يصلحها ولا تدعها تأكلها الزكاة، يعني تعمل لمصلحتهم. اللهم صل وسلم. اسمع يا شيخ فهد، يقول هل الحديث من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة بشر بالجنة قبل أن يموت صحيح؟ أقول ما أعرف هذا الحديث ولا له أصل، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التزمها وأكثر منها كفاه الله همه لا شك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، أما بهذا اللفظ بشر بالجنة قبل أن يموت ما هو المستوى. هذا يذكر له مشكلة، ومشكلة يعني تحتاج إلى القضاء. هذه يا أخي ما هو بحل عندنا، حل عند القضاء، شخص نصب عليه وكذا وإلى آخره. أي هو هذا سؤال، يقول امرأة تسكن في جدة وتريد أن تعتمر عن والدها المتوفى وأمها في مكة، فهل تنوي من جدة وتذهب إلى أمها في مكة وترتاح يوم وليلة أو يومين ثم تذهب إلى الحرم وتقضي عمرها؟ نعم لها ذلك، أي نعم لها ذلك، لكن تلتزم بمحظورات الإحرام حتى إذا ارتاحت تذهب إلى الحرم وتقضي عمرتها. يقول توفي والدنا وخلف عقارات ومؤجرة، فهل إيجارها من تاريخ الوفاة لجميع الورثة؟ نعم إيجارها، وهي أصل العقارات هذه منذ توفي صاحبها انتقلت إلى الورثة، انتقلت إلى الورثة، كل على نصيبه، كل يأخذ نصيبه كما ذكر الله عز وجل. يقول في بلادنا بنوك إسلامية وأنا مودع فيها بعض المال بدون أرباح، ولكنها طالت المدة وأنا أزكي عليها في كل سنة، والناس يقول إنها تتعامل بحسب الشرع، فهل آخذ عليها أرباح وهم يتحملون المسؤولية أم أبقى على هذا الحال؟ هذا السائل يعني يذكر أنه البنوك الإسلامية أنهم يتعاملون بالشرع وأنهم يعطون أرباح يعني حلال لأنها عبارة عن مضاربة، فأنت على كل حال ليس لك إلا الظاهر ما دام هي بنوك إسلامية والناس يقولون أنها تتعامل بحسب الشرع وعنده لجان شرعية وأنهم يضاربون بهذه الودائع، فإذا ربحوا ربحت وإذا خسروا خسرت، فلا مانع، لا مانع من هذا، والله أعلم. فيه قبل ما أذكر السؤال البارحة جبت على سؤال ورد، يعني إذا عطس الكافر هل يدعى له بالرحمة يرحمك الله أو يدعى له بالهداية وأنا قلت أنه رحمة الله وسعت كل شيء، فإذا قلت يرحمك الله على أساس معناها الواسع فلا بأس. لكن الشيخ فهد اطلع على كان مطلعا على شيء ربما لم أستحضره فأحضره هذه الليلة بارك الله فيه، ولا يخرج يعني عن هذا تقريبا إلا أنه نعم سنقرأه. هو بتشمية العاطس قال نعم: وقد خص من عموم الأمر بتشمية العاطس جماعة، الأول من لم يحمد يعني ما يشمت، كمان اللي يعطس ولا يقول الحمد لله لا يشمت، وسيأتي. قال: والثاني الكافر، هل يشمت الكافر بقوله يرحمك الله أم تشميته شيء آخر؟ قال: فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من يعني يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني فيها معنى الرحمة. لكن لعل المحذور هو يعني ما يدعى به للمسلم من الرحمة الخاصة: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم على هذا المعنى نعم. اللهم صل وسلم. يتعاطسون ما يعطسون، ها فيها نظر. على كل حال نعم، قال ابن دقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة أن التشميت الدعاء بالخير دخل الكفار في عموم الأمر، يعني فيقال يرحمك الله بالتشميت. وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة لم يدخلوا. قال: ولعل من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بنا على الغالب، لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة. قال الحافظ بن حجر: قلت وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال وهو الشأن، ولا مانع من ذلك، بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل للدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. أقول المسألة يعني إن شاء الله أقول واسعة إن شاء الله. ما أدري، يقول: ما هي أنواع بر الوالدين بعد وفاتهما؟ الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وعمل القربات كإيقاف الأوقاف لهما، والحج عنهما والعمرة عنهما، وكثرة الاستغفار لهما، هذه من أنواع البر، والصدقة عنهما. يقول: ما حكم تارك صلاة الفجر خاصة؟ يعني إذا كان تارك لصلاة الفجر بالكلية خلاص حذف صلاة الفجر فهو كافر. تارك صلاة الفجر خاصة إذا كان يعني يترك صلاة الفجر جماعة، وإذا ينام وإذا قام صلى، فهذا حقيقة يعني حاله حال خطير جدا، لأنه ينبغي أن يعتني بالصلاة. لو كان له وعد مع صديقه في أمر يهتم به لا انتبه نعم وسارع، أما الصلاة التي هي قربة فهذه لا تحرك له ساكن، هذا لا يدل حاله على خير، لا يدل حاله على خير. إذا صار له موعد للعمل ولا موعد مع أحد ولا يعني وجدته يحافظ على هذا الموعد بكل دقة، فالله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ فهد. وهكذا أي نعم هكذا جزاك الله خير. تعاهدنا ها لهم تشميت خاص، لكن يعني المسألة كأنها خرجت مخرج الاجتهاد الفقهي، لأنه إذا كان قلت يرحمك الله بمعنى أنه لم يخرج من رحمة الله الواسعة التي شملت الكافر والمسلم فهذا صحيح. والعطاس له خاصية، هو مثل الزلزلة في البدن، فإذا عطس وسلم من شلل أو سلم يعني من، لأنه عادة مثل هذا قد يختلج عرق قد يشل، فإذا عطس وخرج هذا البخار وهو سالم فهذا برحمة الله، فهذا برحمة الله، ولعل إذا دعي له بالرحمة أن الله سبحانه وتعالى يهديه، وإذا التزمنا النص فهو الأولى وهو نعم نعم. يقول إذا غلط أحد على رجل آخر وأراد أن يطيب خاطره فإنه يأتي بذبيحة ويذبحها عند بيته تطيبا لخاطره، وهذه الذبيحة صارت عادة عند بعض الناس لإزالة العداوة والشحنة، فهل هذا جائز؟ والله ما أدري، هذه أخاف أنها يعني ذبيحة لغير الله، لأنه بدليل أن الشخص إذا ذبحت عند بيته رضي وكأنها تذبح له، فهذا يعني لا شك أنا يعني أخشى أن يكون ذريعة للشرك، والشيطان دائما لا يترك إيقاد العداوة إلا إذا ارتكب مثل هذا الأمر الفاسد. نعم. طيب ليش ما يزيل العداوة ويشتريها من القصاب؟ يشتريها، لا أقصد يشتريها من القصاب مذبوحة، إذا صار بهذا الاعتبار يشتريها مذبوحة ويسوي لهم طعام ويطيب خواطرهم بالطعام، إيه هذا لا، لكن المسألة أخذت عند القبائل منحى آخر، أخذت عند بعض الناس منحى آخر، بحيث أني أعرف بعض الجهلة إذا خطر عند واحد ما ذبح له ذبيحة، حط له دجاج أو حط له ما يسر الله، زعل عليه لازم يشوف الدم مسفوك، هذه لا شك أنها يعني فيها مدخل للشيطان. أي نعم، فلا بد أن الذبيحة تذبح للحم، ولا تذبح للحم بسم الله للحم، أو تذبح قربة لله في وقت القربة كالأضحية والهدي ونحو ذلك. أي نعم. لكن بعض الناس حتى لما يقبل الضيفان قدامهم يأخذ المعزب الكريم المضيف الكريم يأخذ السكين ويذبحها قدامه، يعني هذا فيه مدخل للشيطان لا شك به، يعني معروف هم يرضون ويطمئنون. أي نعم. لا، أيام الملك سعود ذهب إلى أمريكا الذي أعرفه، فأحدى أو أمه أو يعني من شفقتها لأن ظنت أنه ربما يحصل له، فقالت إن عاد سالم يعني نذر على سبيل النذر ما في شيء، فذبحوا إبل فأفتى سماحة الشيخ ابن إبراهيم بعدم حلها. نعم، ودفنت، سحبت ودفنت، وهذا من حماية. هو الملك سعود رحمه الله أيضا يعني أقر هذا وهو من حماة التوحيد وكذلك من بعده. هنا يقول إذا دخلت في الصلاة والإمام راكع وبعد أن كبرت رفع الإمام، إذا لم ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، يعني كبرت واستتممت راكعا قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، فقد أدركت الركعة إن شاء الله. قبل أن أركع، لا، بعد أن كبر، إذا الإمام يعني رفع الإمام قبل أن تركع، إذا أنت ركعت، إذا قلت الله أكبر فركعت والإمام لا يزال صوته لم ينقطع، فتكون إن شاء الله أدركت الركعة. هذا يقول أنه يعني في جنوب ليبيا ويصعب عليه أن يصل إلى الشيوخ السلفيين أو كذا، يعتكف على كتب السلف الصالح. على كل حال، لا أنت اعتكف على يعني القرآن والسنة، احفظ القرآن واحفظ السنة وانظر في كتب السلف الصالح، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، لكن لا تعتمد يعني على ما يبدو لك أو على ما يظهر لك، لا بد أن تأخذ العلم عن أهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم.